السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، بس يا إخواننا في الله السبت الجاي بإذن الله سبحانه وتعالى 1 رجب، يعني رمضان لسه عليه حاجة و60 يوم بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني المفروض الجمعة الجاية دي هتبقى التجهيز لخطة رجب وشعبان بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن هيبقى خلاص يعني رجب وشعبان. إخواني في الله، إذا اقترب رمضان فلا صوت يعلو فوق صوت القرآن. فرصة لقلوبنا، أعظم فرصة، لو بدأنا بإذن الله نستعد من بدري إن شاء الله بإذن الله، لو بدأنا نجهز من بدري، لو بدأنا نستيقظ من بدري بدري كده، كل واحد ينفض الغبار عن قلبه ويطلع المصحف بتاعه ويبقى شهرين مع كتاب الله استعدادا لرمضان، عشان يبقى رمضان انطلاق مع كتاب الله بإذن الله سبحانه وتعالى. بداية يا إخواني في الله، مش هينفع نبدأ الدرس كده، لأن إخواننا متفرقين. تقاربوا يا إخواني، تقربوا كده، خلي جو القرآن كده يبقى ايه، يعني ينطبق علينا حديث القدسي: هم قوم تحابوا، حديث النبي عليه الصلاة والسلام: هم قوم تحابوا بروح الله. قال لك روح الله اللي هو المصحف، وتحبوا يعني القرآن جمع ما بين القلوب. تقاربوا يا إخواني في الله، ربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم يا رب، اللهم أمين. هنعيش الليلة بإذن الله مع صورة 11 آية يا جماعة، مع صورة 6 سطور، ولكن المعاني اللي في أصغر صورة في القرآن الكوثر لا تقل عن المعاني اللي في أكبر صورة في القرآن سورة البقرة. إخواني في الله، عايزين نعيد اكتشاف القرآن. احنا هندخل صورة قصيرة من صور القرآن، صورة من صور الجزء 30، الجزء اللي الصحابة تربوا عليه في الأول، الجزء اللي أبو بكر وعمر قلبهم نور عليه في الأول، الجزء اللي صنع أبو بكر وعمر، الجزء اللي كان بيوقظ القلوب اللي كانت مخدرة في الجاهلية، جزء اليقظة، جزء الفوقان، جزء التصحية. هنبدأ بصورة من هذا الجزء بإذن الله، صورة القارعة بإذن الله. ولكن أنا عايز ندخل مع بعض الصورة، مش هدخلها، أنا مش هشرح الصورة، أنا كان نفسي لولا المصاحف بس مش لاقي المكان بتاعها، إن كل واحد يبقى في إيده مصحف ويبدأ المنظر الجميل بتاع مسك المصحف بقى وإحنا قاعدين مع بعض يا جماعة استعدادا لرمضان. نمسك المصحف من الوقت بإذن الله يبقى منظر جميل، ربنا يفرح بينا وإحنا قاعدين بنحاول نتضرع درس كتاب الله في بيت الله. تتنزل علينا الملائكة، تغشانا الرحمة، تتنزل علينا السكينة، تحفنا الملائكة من كل الجهات إلى السماء، يذكرنا الله في من عنده. ليه؟ لأننا قوم اجتمعنا في بيت ربنا نتلو كتاب الله ونتدارسه فيما بيننا. عايزكم تركزوا معايا يا إخواني، صورة صغيرة، ولكن يا جماعة وانتوا داخلين أي صورة من صور القرآن في هنا كنوز يا جماعة. عارفين اللي نازلين يدوروا في أرض، في هنا بترول، يقين. القمر الصناعي قال ان في هنا بترول، وقال ان في هنا ذهب، وقال ان في هنا احجار كريمه، وقال ان في هنا وفي وفي. يا جماعه احنا داخلين القران في هنا كنوز يا جماعه، في كل سوره من سور القران. انا عايزك تركز معايا بقى وقلبك يعيش معايا وتركز بكل جوارحك. كفايه كلام يا جماعه بقى، انا بتكلم وانت بتتكلم وده بيتكلم، كلام في كلام، كلام بشر. خلونا مع كلام الله سبحانه وتعالى، خلونا مع صورة القارعة، صورة صغيرة. سبحان الله العظيم، يعني الواحد لما امبارح بدأ يتدبر فيها، سبحان الله العظيم، يعني وكنت في البيت ومعايا اخواني، انا جماعة لم اكن اتخيل ان كل آية من القرآن فيها الروعة دي، كل آية من القرآن فيها الاعجاز ده. ما تزعلوش مني يا اخواني، انا كنت مش عايز اجي النهارده، انا كنت عايز اكمل مع القران، انا مستني ان انا اخلص الدرس ده عشان اطلع بعد الدرس افتح المصحف تاني، اقرب من كلام ربنا تاني. تعالوا مع بعض نحاول، مش انا بقولك، انا عايز كل واحد منكم قلبه يبدا يشتغل معايا، وكل واحد منكم دماغه تشتغل معايا، وكل واحد منكم يبدا هو نفسه يكون. بعد ما انا هقولك بقى شرح سوره الواقعه، انت نفسك تخرج، انت خرجت من دي بايه؟ كلام ربنا اضاف في حياتك ليك ايه؟ قال تعالى قال تعالى: القارعه. ما القارعه؟ وما ادراك ما القارعه؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه وأما من خفت موازينه، ما فيش حاجة في النص. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. عيشة، يا سلام على عيشة يا جماعة. يقول لك يا دي الناس اللي عايشة، ربنا بيقول لك اللي هيشوف اللي دخلوا الجنة هيقول هي دي الناس اللي عايشة. عيشة يا ابني، عيشة. مين اللي يعرف العيشة اللي في الجنة شكلها ايه؟ فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. أم رأسه يسقط يتردى ما بين جبال جهنم لحد قاع جهنم، والعياذ بالله. منظر راس ربنا لما اتكلم عن الجنة يا جماعة قال أما من ثقلت موازينه فإيه؟ ها اشتغلوا معايا، ها لازم نتفاعل مع بعض، ده قرآن، ده فهم كتاب الله. أما من ثقلت موازينه إيه؟ ها فهو كله، كل جزء من جسمك مستنيه أصناف نعيم في الجنة، كل جارحة من جوارحك قطعت بيها ربنا مستنيه نعيم في الجنة. إنما ربنا لما اتكلم على التاني حاجة غريبة جدا، وأما من خفت موازينه فإيه؟ أمه اللي هي رأسه، أم رأسه، فأمه هاوية. كأن ربنا بيقولك جهنم دي اتعملت عشان راس معينة. جهنم دي كلها معمولة عشان الراس دي. جهنم المقامع الحديد معمولة عشان تهشم راس، والحميم بتاعها معمولة عشان يكوي راس، والنار بتاعها معمولة عشان تحرق راس. الصورة كلها بتتكلم عن راس يا جماعة. جهنم كلها اتعملت عشان الراس دي، فأمه هاوية. منظر الراس دي وقطعه في جهنم، الراس دي لازم تتكسر، الراس دي لازم تتحرق، الراس دي لازم تتحطم. الراس دي راس مين؟ الصورة دي بتتكلم عن راس مين؟ احسن تكون راسي وراسك في خطر. فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ انت عارف الهاوية اللي الراس دي هتقع فيها؟ نار حامية، نار حامية. الصورة بدأت بوما أدراك وانتهت بي وما أدراك. بدأت وما أدراك ما القارعة وانتهت وما أدراك ما هي. الصورة دي مش بتكلم واحد عاقل، ده بتكلم واحد في غيبوبة، ده بتكلم واحد ما ينفعش انك تتكلم معاه كلام العقلاء او انك انت تقنعه. عشان كده نهايتها نار حامية، كأن كل النيران اللي كانت في الدنيا دي مش نيران، النار اللي بحق وحي بتاعت الاخرة. بقى بتكلم واحد ما عندوش عقل اصلا، فمش هتقنعه، هتفزع قلبه عشان يبدأ عقله يفوق ويستيقظ. مين الراس دي يا جماعة؟ الراس دي بتاعت مين؟ الراس دي اللي جهنم كلها معمول عشانها، اللي كل صنف من اصناف العذاب في جهنم معمول عشانها. اللي انا جاي النهاردة احذر نفسي واياكم ان الراس دي تبقى راسك، ان التفكير ده يبقى تفكيرك، ان الدماغ دي تبقى دماغك. دي راس مين؟ مش هنتكلم الوقت دي راس مين. هنبدأ الاول ندخل في الصورة ونبدأ نفهم ملامح الصورة. ركز معايا، بنتكلم عن كلام الله، اعظم كلام في الدنيا. كل آية، دول 11 آية ب11 درجة في الجنة. كل آية لو تكليها وحياة قلبك معاها يطلع قلبك درجة في الجنة. ما بين الدرجة والدرجة زي الفرق ما بين السماء والأرض. احنا في اعظم صفقة في الحياة الوقت يا اخوانا، احنا بنحاول نفهم كلام الله. انا الوقت مش بديك درس واعظ قلبك يتشحن منه وتخرج برا يومين والشحن يروح. انا بديك علاقة مع كتاب الله، علاقة لما تروح بالليل يبقى انت بدأت تتعرف على القرآن ده، بدأ يبقى صاحبك، وشوية هتبقى من اهل الله اللي هو من اهل القرآن. يبقى بدأنا يبقى معانا حاجة نعيش بيها، بدأنا يبقى معانا حاجة. لو انت مفيش دروس في الدنيا، لو مفيش صحبة، انت معاك صاحب يفضل معاك لحد ما توصل لربنا. لو عرفنا قلوبنا تتربط مع القرآن ابشروا بخير رمضان مر عليكم منذ ولدتنا امهاتنا. بنتكلم يا اخواني عن سورة القارعة. سورة القارعة من اولها ربنا بيقول القارعة. ما القارعة؟ وما ادراك ما القارعة؟ بداية غريبة جدا، بداية فيها 8 حاجات تزلزل قلبك، دخلة خاطفة. اول حاجة تزلزل القلب في الدخلة ان اول لقطة في الفيلم اللي انت بتتفرج عليه صوت طلبة نار، صوت قنبلة نازلة. القارعة، ايه القارعة دي يا رب؟ والقارعة دي في الدنيا ولا في الاخرة؟ انت لسه ما انتش عارف دي ايه، انت لسه ما انتش عارف يوم يكون الناس، انت لسه ما انتش عارف ربنا بيتكلم عن ايه. انت سمعت قنبلة القارعة، القرع ده اللي هو لما اجن حديد تنزل على جبل تكسره. القرع يبقى في حاجة هتقرع الناس، اولها صرخة، اولها صيحة تحذير. القارعة زي ما بالظبط اقول لك تسونامي، ما تسونامي، وما أدراكم ما تسونامي. فانت بتبص في ايه؟ اقول لك في تسونامي جاية، خدوا بالكم. فانت تقول تسونامي دي ايه؟ اقول لك انا ما اقدرش اقول لك دي ايه، ده حاجة فوق مستوى تصورك وتخيلك. انما انا اقدر اقول لك اللي جالهم تسونامي حصل فيهم ايه. اهو ده اللي ربنا قاله في الصورة. ربنا قال لك انت مش هتفهم لو وصفت لك يوم القيامة، مش هتقدر تفهمه، ما ادراك، فوق مستوى تخيلك. انما انا هقول لك اللي عاشوا يوم القيامة حصل لهم ايه. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. هقول لك ايش معنى الفراش. طب ما ربنا في سورة القمر قال كأنهم جراد منتشر. هو الفراش وجراد يا جماعة؟ وربنا لما يقول مرة جراد ومرة فراش هي كلمة وخلاص؟ طب ما كنا نقول النمل، ولا كنا نقول اي كلمة. ومرة ربنا يقول وتكون الجبال كالعهن المنفوش. طب ما في سورة المعارج ربنا قال تكون الجبال كالعهن. قال لا، يعني هي المنفوش هنا عشان مثلا تيجي مع الكلمة اللي قبلها كالفراش المبثوث مثلا، ولا المنفوش هنا كلمة ليها قيمة في معنى الصورة ملوش علاقة انه يتقال في سورة المعارج. سورة المعارج ما كناش محتاجين فيها غير كلمة العهن بس. وايه الموضوع ده؟ وش معنى سورة القارعة قبل سورة التكاثر وبعد سورة العاديات؟ هو الكلام ده كله يا جماعة يا اخوانا ده معجزات يا اخوانا. تعالوا ندخل مع بعض من اول الصورة نتعرف عليها، وبعد كده نبدأ نشوف مين الراس دي، اخطر نقطة الوقت عايزين نخرج بيها. وبعد كده نبدأ نشوف معجزات كلام ربنا. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ أول طرقة بتنزل على القلب. شوفوا القرآن قوي قد إيه. أول طرقة صرخ التحذير، كلمة كده بتتقال زي قنبلة بتترمى، أولها صرخ القارعة. يبقى أول حاجة كلمة شدت انتباهك، أنت مش عارف في إيه. تاني حاجة إن القارعة فيها ألف ولام، ده تاني صدمة أو حاجة تاخد قلبك في الآيات. يعني ربنا ما قالش قارعة يعني إيه؟ يعني كل القوارع اللي حصلت في الدنيا دي ولا شيء، يعني كل المصايب والزلازل والبراكين والانهيارات الأرضية والقنابل النووية، كل ده ولا شيء بالنسبة لدي، هي دي القارعة اللي بحقه حقيقي. قال له يبقى إيه دي؟ بعد كده تالت صدمة، ما القارعة؟ اسلوب الاستفهام التهويلي، ما تفيد التهويل، يعني يا للهول، يعني يا للفظاعة، يعني يا للعظمة. بعد كده رابع حاجة، وما أدراك ما القارعة؟ ربنا بيكلم النبي يا جماعة، ربنا بيكلم النبي عليه الصلاة والسلام، بيقول له تعرف منين؟ بيقول له ما فيش بشر يقدر يتخيل ما القارعة. لو جبت كل واحد اترمى في بركان واتحرق فيه، لو جبت مرضى الحروق في المستشفيات، لو جبت اللي اترمى عليه القنبلة النووية بتاعت امريكا في ناجازاكي وهيروشيما اللي وقعت على دماغه هو نفسه، لو جبت كل اللي وقع عليهم انهيارات ارضية وسألتهم، ما يقدرش مهما قال يوصف يعني ايه القارعة. ده حاجة فوق تخيل الانسان، حاجة يا اخوانا لما تسمع ربنا بيتكلم عن يوم القيامة كده انت فعلا تحس ان كل مصيبة في الدنيا سهلة. تفهم بقى ليه ايوب قال مسني الضر، ليه؟ لانه لما عارف الاخرة فيها ايه، عارف ان كل ابتلاء في الدنيا مهما حصل مس ولا كأنه شيء. وتبدأ تبص للاخرة نظرة تانية يا اخواني احبابي في الله. الامتحان اللي ربنا بيتكلم عليه الوقت ده يا جماعة انتوا جاهزين ليه؟ الامتحان ده انتوا بتشتغلوا عشانه؟ الامتحان ده اللي احنا بنعمله يكفي خطورة الامتحان ده؟ النقطة الخامسة اللي بعد كده تكرار اللفظ يا اخوانا، القارعة، ما القارعة، ما ادراك ما القارعة؟ كأن واحد مش عايز يسمع اخرة. يا عم ما حدش يكلمني، يا عم كبر، يا عم لما يدخل واحد يكلمكم في الدين كبروا وقلبوه عشان مش عايزين حد يخنقنا. يا عم احنا مش ناقصين فصلات، مش عايزين، انت مش عايز تسمع عن الاخرة؟ طب القارعة، ما القارعة، وما ادراك ما القارعة؟ الحاجة السادسة يا جماعة ان ربنا ما قالش هو بيهدد مين، ده تهديد لمين؟ ربنا بيهدد الشاب اللي قاعد ما بين فساد ومعاصي، ولا بيهدد الانسان اللي عايش ما بين اسباب الدنيا وناس ان في اخرة ما بيعصيش بس ما بيطاعش، ولا ربنا بيهدد الاخ اللي ما بين معصية سر وما بين درس ساعات يجي او ما يجهوش ويقوم سطر ويقع سطر؟ يا جماعة التهديد مش مذكور لمين؟ كأن ربنا بيقولك الانذار للكل، الخطر على الجميع، الكل مهدد بالقارعة، الكل مهدد باخطار القارعة، الكل مهدد بقوارع القيامة اللي بتقرع القلوب، الكل مهدد. 50,000 سنة قرع يا جماعة، يعني قوارع قاعدة تنزل على القلب 50,000 سنة. يا ربي ده ربنا قال تكون الجبال كالعهن المنفوش، شوية صوف كده زي وبر الخرفان كده هايش والرياح بتوديه من وشمال. يا رب يا رب اذا كانت لحظات عملت في الجبال اقوى المخلوقات كده، امال 50,000 سنة قرع هيعمل في قلبي ايه؟ وهيعمل فيا وفيك ايه؟ موضوع كبير يا جماعة. يا اخوانا اللي بيتفرج على افلام اكشن بعد ما يتفرج على 30 فيلم ما عادش بيتشد زي ما كان بيتشد في الاول. اللي بيتفرج على افلام رعب لما بيتفرج على 50 فيلم رعب ما عادش بيتفزع لما كان بيتفزع في الاول. انما 50,000 سنة قارعة، القوارع بتاعت صعقة البعث مش هتقلل عندك قرع الحشر. اللي هيحصل في الحشر مش هيخلي قلبك يهدى ساعة تطاير الصحف. القوارع ساعة تطاير الصحف مش هتخلي قلبك يهدى ساعة الميزان. اللي هيحصل ساعة الميزان مش هيخلي قلبك يهدى ساعة العرض على الله. القوارع ساعة العرض على الله مش هتخلي قلبك يهدى ساعة الصراط. مفيش 50,000 سنة قوارع. سابع حاجة يا اخوانا، ان ربنا ما قالش هي بتقرع ايه، هي بتقرع القلوب ولا العقول ولا الاجساد. تامن حاجة ان ربنا ما قالش امتى. يا رب الكلام ده امتى؟ الكلام ده هيحصل امتى؟ الامتحان المفاجئ ده هيجي امتى؟ مفيش امتى، ما تحدش عارف ده هيحصل امتى. الكل في خطر والكل لازم يستعد. وما ادراك ما القارعة. طب يا رب الكلام ده انا مش هقول لكم القارعة دي ايه، انا مش هقول لكم يوم القيامة ده، لانه فوق مستوى تخيلكم. وما ادراك، وما ادراك دي كلمة تخطف العقول يا جماعة، تعرفك يعني يوم قيامة. لما ربنا يقولها لمحمد بن عبد الله، لما ربنا يقولها لكل مبتلى على وجه الارض، لما ربنا يقولها للبشر، وما ادراك، حاجة لا يتخيلها انسان. طب انا مش هقول لكم ايه يوم القيامة، انما انا هقول لكم هيحصل ايه اللي هيعيش فيه. ربنا جاب لنا حاجتين بس، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال ايه كالعهن الايه المنفوش. يعني ايه اخوانا؟ الفراش ده حشرة بتقعد تحوم حوالين النار وبترمي نفسها في النار في الاخر، بتتحرق في الاخر. كأن الناس يوم القيامة من شدة قوارع القيامة بيروحوا المشهد بتاعهم وبيستغيثوا بالرسل، اشفعوا لنا عند ربنا ان احنا نتحاسب، حتى لو هنروح النار بعد الحساب بس اشفعوا لنا عند ربنا ان احنا نتحاسب. يعني زي ما الفراشة بتحوم حوالين النار، هم عايزين يتحاسبوا حتى لو هيروحوا النار. يبقى اليوم ده في ايه اللي خلى البشر يفكروا بالطريقة دي؟ انطلقوا الى ظل ذي 3 شعب، بيجروا على جهنم بيحسبوها ظل، ربنا بيستدرجهم، بيجروا بيحسبوها مية، ربنا بيستدرجهم، بينطلقوا طالعين على النار جاري زي ما كانت الفراشة في الدنيا بتجري على النار وهي مش عارفة انها نار. سبحان الله. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. العهن يا جماعة اللي هو الصوف المسبوخ. عارفين الصوف يعني ايه الصوف؟ الصوف عارفين صوف الخروف، وبر الخروف ده. تخيل بقى وبر الخروف قد جبل. انا شفت النهاردة صورة الجبل حقيقية وحقيقي منظره يا اخوانا، والله كأنه وبر خروف قد جبل بالظبط. سبحان الله، منظر الجبل نفسه يخوفك كالعهن المنفوش. النفشة اللي تهيالك ان هي جبل، اللي تهيالك ان الجبل ده هو بقى شوية وبر صوف. الجبل اتفتت، الحجارة اتفتتت، الحجارة بقت عاملة زي الوبر المنتوف بتاع الخروف، وبقت كلها وبر، شوية هوا يطيروها يمين وشمال ولكن منفوش. في يوم القيامة اللي يشوفها يتقال ان هو جبل، بس ده شوية هوا يطيروه يمين وشمال. الجبل اتفتت من القارعة. امال انت قلبك هيحصل في ايه؟ اقوى مخلوق في الدنيا تفتت من القارعة، امال انت قلبك هيحصل في ايه؟ يوم يكون الناس. اليوم ده انت استعدت لي؟ اليوم اللي بالمنظر ده اللي انت بتعمله يكفيه؟ اليوم اللي بالمنظر ده انت اللي انت بتعمله ده زي ما اب يدخل على ابنه، بص يا ابني يوم النتيجة، يوم الامتحان ده يا ابني هيبقى فيه مراقب جنب كل طالب، يوم الامتحان ده يا ابني هيبقى الاسئلة على كل المنهج، يوم الامتحان ده يا ابني هيبقى التصحيح صعب جدا. يوم فالطالب يبدأ يقول يبقى اللي انا بعمله ده ما ينفعش، الامتحان خطير زي ده. اهو ده لما ربنا يقول لنا يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فاما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. فهو في عيشة، ربنا يقولك فهو كله على بعضه، كل جزء من جسمه بيستنى اصناف نعيم في يعني هيغرق في النعيم، يعني هيغمر بالنعيم. في عيشة، عيشة يعني يقولك الشاب ده عايش، ده هم دول الناس اللي عايشينها. يقولك يا عم ده النادي ده عيشة، ده انت رايح من رحلة لطلع لكلام بنات لمش عارف ايه. الجنة دي عيشة يا جماعة، رحلة وحفلات وكل النعيم وجواز وحب ونظر لوجه الله وصحبة للصالحين وقصور واكل وشرب وعيشة. يا ابني عيشة، اللي يدخل الجنة يعرف فعلا يعني الناس اللي عايشة، هي دي الناس اللي عايشة، فهو في عيشة راضية. خذوا بالكم من الفاظ القرآن، مش في عيشة مرضية، يعني مش عيشة راضية، راضية. الجنة هي اللي راضية، الجنة هي اللي فرحانة بيه. انت عارف يعني ايه؟ جربتوا يا جماعة الاحساس ده؟ سبحان الله العظيم. اما كنت شيخ محمود المصري كان عندنا في ندوة قريب في كلية حقوق في الجامعة، اول ما دخل حصل ايه؟ لو حد كان حاضر الندوة تلاقي الطلبة يقوم كلهم مسقفين، وفي ناس تقف وفي ناس تقول الله اكبر، والكل فرحان. واحد داخل مكان كل اللي فيه راضين بيه، كل اللي فيه فرحانين بيه، كل اللي فيه مستنيينه. الاحساس ده يا جماعة كتير مننا ما حسوش، الفقير ما حسوش لما كان بيدخل على اي حد، ما حدش كتير ما بيفرحوش انه دخل عليهم. كتير مننا ما جربش احساس ان الناس كلها مستنياه وفرحانة بيه. تخيل ان انت الجنة كلها مستنياك، ان انت الجنة كلها مشتقالك، ان انت من وانت داخل على باب الجنة كل مستنيك. لما بيجي رمضان وانت بتعبد ربنا الجنة بتتزين فوق، يعني الزينات اللي على المساجد دي بيتعلق زيها على قصور الجنة، يعني الحور بتتزين. يا اخوانا لما ربنا قال قطوفها دانية، اشجار الجنة بتحبك، جايبالك الصبر لحد عندك. لما ربنا قال قاصرات الطرف، يعني مراتك في الجنة بتحبك، مش قادرة تشيل عينيها من عليك. لما ربنا قال لهم فيها ما يدعون، يعني اي طلب فور التنفيذ. الملائكة بتحبك بتجري في خدمتك. الجنة يوم القيامة ازلفت الجنة للمتقين. الجنة اول ما تشوفك يوم القيامة هي اللي تجري عليك. انت عارف يعني انك داخل مكان كل اللي فيه بيحبوك، كل اللي فيه مستنينك، كل اللي فيه مشتاقين اليك. فاما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، واما من خفت موازينه، اللي جاي معهوش حاجة، معهوش حاجة تستاهل، معهوش حاجة تستاهل ان الميزان يطب، فامه هاوية. شوفوا ربنا بيقولك فاما، واما هو ده اللي اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام اتربوا عليه، هو ده يا جماعة الصحابة والصحابات اتربوا عليه. ان ابيض يسود، مفيش رمادي يا اخوانا، احنا في زمن الالتزام الرمادي، احنا في زمن الالتزام اللي لا طعم ولا لون ولا ريحة، احنا في زمن الملتزمين اللي شكل ملتزمين والملتزمات اللي شكل ملتزمات. انما يا جماعة ربنا لما ربى الصحابة في مكة، في مكة في الجزء الثلاثين ما ربهمش كده، رباهم اما من اعطى واتقى واما من بخل واستغنى. ربنا لما ربى الصحابة في مكة رباهم ان يا اما ثقلت موازينه يا اما خفت موازينه. عشان كده طلع الصحابة رجالة، لان ما كانش عندهم الدين رمادي، ما كانش عندهم تميع في الالتزام. طلع مصعب اللي يقول لامه لو ان لك 100 نفس خرجت نفسا بعد نفس على ان اترك ما انا فيه ما تركته. خرج بعدهم ابو مسلم الخولاني اللي بعد 4 ساعات قيام رجلها تقع يمسك كرباج ويجلدها ويقول قومي فوالله لأزحفن بك زحفة حتى يكون الكلل منك لا مني. أيحسب أصحاب محمد، أيحسب أصحاب محمد أن يستأثروا به دوننا؟ قومي والله لنزاحمنهم إليه على الحوض. عليه الصلاة والسلام. طلع رجال يا جماعة. إنما تعالوا شوفوا الوقت، الجدية مش عندنا احنا، الجدية عند اهل الدنيا. تعالوا ادخلوا اي مستشفى الساعة 11 الصبح خلية نحل كله بيجري، تعالوا ادخلوا اي مدرسة الساعة 11 الصبح مدرس طالع ومدرس داخل وجرس البتاع ومدير بيجري والناظر بيجري والوكيل بيجري. تعالوا ادخلوا اي عيادة الدكتور الوقتي او الساعة 10 بالليل هتشوفوا خلية نحل. تعالوا ادخلوا سينما هتلاقوا النور مطفي والناس مركزة. تعالوا ادخلوا قهوة ساعة ماتش كورة هتلاقوا العيال رجلها وايديها بتلعب مع اللعيبة وهم بيلعبوا من كتر التركيز. تعالوا ادخلوا مسجد ساعة صلاة فريضة اللي بيتاوب واللي بيبص في ساعته واللي بيقول يلا يا عم الشيخ خلصونا واللي سرحان. تعالوا ادخلوا اي درس فقه او عقيدة الايام دي مش هتلاقي حد اصلا، حدش بيحضر. علم مين يا عم الحاج انت بتتكلم في ايه؟ تعالوا يا جماعة شوفوا اهل الدنيا خدوا الدنيا بجدية شكلها ايه. لما ربنا رب الصحابة على المعاني دي طلعوا جد. اما من ثقلت موازينه واما من خفت موازينه. يا رب ما فيش حاجة في النص، يا كده يا كده، يا ابيض يا اسود، يا جنة يا نار، ما فيش حاجة اسمها الدين الرمادي اللي احنا قاعدين نلعب ونميع في القضية الايام دي. هو المفهوم ده اللي بيربي رجالة. واما من خفت موازينه فامه هاوية، راسه هتترمي في قعر جهنم، هتفضل تهوي تهوي تهوي، منظر راسه وقاعدة تنزل تنزل تنزل، قاعدة تترمى وتدوق كل اصناف العذاب، وقاعدة تتحطم وتتردى من على جبال جهنم. ام رأسه هاوية لحد قاع جهنم. ربنا بيقولك استنى، هو بس كده؟ وما ادراك ما هي؟ وما ادراك؟ ده حاجة فوق التصور، ده عذاب جهنم ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. انت بتتكلم على ايه؟ وما ادراك ما هي؟ هي زي هلك عني سلطانية، قاعد يولول يولول. ما ادراك ما هي؟ زي ما ربنا قال على الجنة انها عيشة، النار برضو عيشة، عيشة طويلة، قصة طويلة. وما ادراك ما هي؟ اقعد نط بقى وتخيل النار دي فيها ايه، ولا عياذ بالله. مهما تخيلت، كنت امبارح بصلي في المسجد لقيت الامام بيقرأ قول الله، وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. قلت سبحانك يا رب، يعني واحد هيترمي من بركان، فهو لو قعد يتخيل اللي جوه البركان هيموت بسكتة قلبية قبل ما يترمي فيه. اصلا كتير من اللي بيموتوا في زلازل ما بيموتش من زلازل، بيموت من السكتة القلبية. كتير من اللي رموا نفسهم من ابراج 11 سبتمبر ما ماتوش لما وقعوا على الارض، ده ماتوا بالسكتة القلبية وهم في الهواء. تخيلوا امال القارعة بتاعت الاخرة هتعمل ايه في القلوب بقى. فتخيل معايا كده، وما ادراك ما هي؟ عرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. قلت يا رب ده احنا يعني سبحان الله، ده منظر غريب جدا يا جماعة، منظر واحد محكوم عليه بالاعدام، فهو في الزنزانة دخلوا عليه قالوا له مش تعالى عدم، قالوا له اتفرج على الفيلم ده. بيتفرج على الفيلم لقى منظر ناس داخلة حبل المشنقة بيتلف حوالين رقبتها وهي بتتعدم وهي بتتعدم. وبعد كده قالوا له شوف اللي حصل ده هو اللي هنعمله معاك الوقت. لو كانوا سابوه يتخيل كان عذاب التخيل كفاية، انما ده هم عملوا اشد من عذاب التخيل. ده هم قالوا له الاول انا هوريك اللي انت هتتعذب بيه وبعد كده هرميك فيه. عرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. الاول زي شاشات عرض، كل حاجة، شوف المقامة دي انت هتضرب بيها الوقت، شوف الحميم ده الوقت انت هتشربه، شوف الزقوم ده الوقت انت هتاكله، شوف النار دي الوقت انت هتتشوي بيها، شوف الجبل ده الوقت انت هتتردى من فوقيه. يلا بعد عرضنا جهنم للكافرين عرضا وما ادراك ما هي؟ انت متخيل الراس دي هتقع في نار شكلها ايه؟ نار حامية. يا رب طب ما كل نار حامية، هو في نار مش حامية؟ زي ما ربنا قال نار الله الموقدة. طب يا رب هو في نار مش موقدة؟ يا جماعة اول معنى كأن النار بتاعت الدنيا دي مش نار اصلا، النار بتاعت الدنيا ديت مش سكاكين حامية كده زي نار الاخرة. والمعنى التاني ان ربنا بيكلم بني ادم غافل، فالبني ادم الغافل ده يعني لو قلت له كلمة نادي الفايل يطلع في دماغه على طول، نادي ده يعني لعب ويعني اختلاط ويعني علاقات محرمة ويعني. اما تقول له جنة مش متخيل يعني ايه جنة، اما تقول له نار مش فاهم يعني نار، فانت بتنزل له ويندوز من جديد بقى، فانت بادئ معاه من اول وجديد، يعني ايه جنة ويعني ايه نار؟ نار حامية. يا رب الراس دي مين؟ ايه الراس دي يا جماعة اللي جهنم كلها اتعملت عشانها؟ ايه الراس اللي صورة القارعة بتصور لك النار كأنها اتعملت عشان الراس دي تتحطم؟ الراس دي لازم تتحرق، الراس دي لازم تتهشم، الراس دي لازم تتردد. ايه الراس دي بقى؟ يقينا ربنا جوه الصورة حطلنا حاجات نعرف بها الراس دي بتاعت مين. يقينا ربنا جوه الصورة حطلنا حاجات نعرف بها الراس دي كان جواها ايه، زي في صورة الهمزة بعدها لما ربنا قال كلا لا ينبذن في الحطمة، مين يا رب اللي هيتعذب ده؟ كل همزة لمزة. يبقى انا فهم، يبقى ما فيش آية بتتكلم عن عذاب الا لو دورت حواليها هتلاقي مين اللي هياخد العذاب ده. ركز انت بس، لما تلاقي ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، دور كده شوف ده مين، تلاقي ربنا يقول لك من اعرض عنه، المعرض عن القرآن، اللي ملوش دعوه بالقرآن هاجر القرآن. يا رب مين الراس دي؟ يا رب تعالوا ندور يا جماعه كده في الصوره، نحاول نوصل الراس دي بتاعت مين. اول كلمه هتلفت انتباهنا في الصوره وما جاتش في القرآن في مكان تاني، يوم يكون الناس ايه؟ كالفراش. لا حط بقى المصحف وتعالى نشوف ايه الفراشة دي بقى. الفراشة دي حاجة جميلة قوي، جناحاتها جميلة قوي، اجمل مناظر عندي لما اجي اتدبر في الخلق محطوطة على اللابتوب منظر جناحة الفراش، انما لما تتخيل ان الفراشة دي تشيل الجناحة تلاقي حتة دودة، مجرد دودة. الفراشة دي من بره شكل جميل قوي، شكل جميل، انما مفيش حاجة من جوه. الفراشة دي لو شدت جناحة تقطعها كلها من بعضها. الفراشة دي منظر على مفيش. الفراشة دي، الفراشة دي يا جماعة كائن تايه، بيقولك بتفضل تلف طول الليل مش عارفة يا رايحة فين اصلا. عشان كده اول ما بيتولع نار يقوم الفراش ده يفضل يهوم حوالين النار، بيحسب النار دي نور. قالك ده بيحسبها نور، ولو دخل من الشباك المنور ده هيدخل على عالم كله نور، فيقوم داخل النار يلاقيها نار يتحرق فيها. يعني الفراشة دي كائن تايه، الفراشة دي كائن ملوش قضية، الفراشة دي كائن ملوش رسالة، ملوش هدف، ملوش حاجة معينة هو بيعمل فيها. لو قعدت تراقب فراشة تتجنن، ايه الهبل ده، ايه اللي هي بتعمله ده. هي ربنا خلقها كده، هي ربنا قدر انها تبقى عبرة لنا في كده، كائن ملوش رسالة. عشان كده اي نار يقوم مرمي عليها على طول. الفراشة دي كائن شكلها من بره جميل قوي قوي قوي قوي، انما من جوه حتة دودة، مجرد دودة، حشرة ما هيش اكتر من كده، فاضية لو نفخت فيها جسمها كله يتقطع من بعضه. يعني هي منظر بس في الحقيقة هي صفر كبير، هي بيك زيرو. الفراشة دي مين يا جماعة؟ لو خرجنا بره في شوارع المسلمين تعال شوف مين يا جماعة اللي بيبقى منفوش من بره وشعره مطلعه وقاعد ساعتين يثبت فيه وعامل دقنه دوجلاس ولابس تيشيرت شكله ايه وكوتش شكله ايه، وهو في النهاية دودة. الشاب الدودة، الشاب الصفر، الشاب اللي من بره له منظر، الشاب الموبايل بتاعه بيرن والارض منه وقيد، وطول ما هو ماشي بالعربية العربية بتفرمل على الطريق، وينزل من العربية يقفل الباب اللي بواب ترزع الناس كلها تبصله هو واصحابه هم نازلين، وهم صفر ملهمش قيمة من جوه، لا شيء من جوه، مفيش اي معنى. البنت اللي عامله لابسه 7 طرح فوق بعض، ولابسه حتى 15 لون مكياج في وشها، وحتى 12 لون في اللبس اللي هي لابساه، تبص لها كده ضفادع بشريه ماشيه على وجه الارض، تبص لها تلاقيها زي عرايس المابت شو، تبص لها تلاقي انها منظر، نفخه راسها ونفخه هدومها ونفخه نفسها وهي ماشيه. سبحان الله العظيم. الشاب الفراشه، الشاب الدوده، الشاب الصفر، البنت الصفر اللي كلها هاجة عندهم، واهم حاجة المحمول رنته شكلها ايه، العربية موديلها شكله ايه، الشقة بتاعته عفشها شكله ايه، اللبس بتاعه، الكوتشي ماركته ايه، الشراب تريد مارك ولا مش تريد مارك، البنطلون ماركته ايه، رفل ولا سنتي ولا كل حاجة من اللي لابسها بيفكر هي ايه، شكله وخلاص. انما من جوه صفر، من جوه لا شيء، من جوه بلا معنى. سبحان الله العظيم. شاب من الشباب من اصحابي من اخواني وحبايبي بيحكي لي، بيقول لي لما كان مش ملتزم، كان الاول شاب كويس وجاي من الخليج ومتدين، بعد كده الناس بدأت تتريق عليه، فبدأ يحس ان انا مش عايش كده، انا لازم اعمل لنفسي وضع وسط الناس. بقى افسد واحد في الكلية بتاعته، بقى من المفسدين في الارض. سبحان الله. بيقول لي قبل ما يلتزم كان يقفل على نفس الأوضة ويقعد يصرخ ما بين الشخصية القديمة وما بين الشخصية الجديدة، ويقعد يكلم نفسه بالشخصيتين، يكلم نفسه بالشخصية القديمة وهي بتقول له ايه اللي انت بتعمله ده، انت عامل قدام الناس حاجة، فاكر انك انت روش طحن اخر 5 6 حاجات، فاكر انك انت عم التنين، مبسوط مخدوع ان الناس مخدوعة فيك، انت عارف انك لا شيء، انت عارف انك من جوه مالكش قيمة. بيقول لي كنت ارد على نفسي واصرخ عليها او لا لا، انت لما سبت نفسي ليك، لما سلمتك انت الزمان ضيعتنا زمان، كل الناس اتريقت عليا، كل الناس بصت لي ان انا ماليش قيمة، كل الناس عملت لي النكتة بتاعتها. لما كان معاك الزمان انا كنت بدخل احضن الناس بقلبي، ما كانش حد بيحس بيا، الوقت انا بحضن الناس بدراعي، ولما واحد بيمشي ببصق عليه، كل الناس عاملة حسابي، انت ضيعتنا، سيبني انا اللي هاخد لك حقك. انا بيقول لي انا كنت بكلم نفسي واصرخ لنفسي في الاوضة ومحدش في البيت يدخل عليا وانا في الحالة دي. بيقول بعد كده القديم بقى، القديم اللي عنده ضمير يبدأ يتكلم تاني، يقول خد بالك انت عامل قدام الناس حاجة، انما انت لا شيء، انت عارف ان مالكش وزن، انت عارف ان مالكش قيمة، انت عارف انك محطة في حياة كل الناس دي، هيسيبوك شوية وهيمشوا، انت مجرد محطة، انت عشان تنام انت عارف لما بتقع في العادة السرية وتتهد بيها عشان تعرف تنام، انت قدام الناس سعيد وانت اتعس واحد فيهم، انت قدام الناس متماسك وانت اضعف واحد فيهم، هتفضل كده لحد امتى؟ وهتفضل تضحك على نفسك لحد امتى؟ يقول لي ارد على نفسي، اقول له انت ضعفك ده اللي ودنا في داهية. الدين والخير والطيبة، ده الكلام ده كان زمان، الزمن ده مش زمن الكلام ده. سيبني الوقت، ممكن الكلام ده يبقى له زمن تاني، انما الزمن ده مش زمن الكلام ده. بيقول لي احد احاور نفسي يا اخوانا كالفراش المبثوث. المبثوث منظر الفراش اللي بلا هدف، اللي بلا وجهة، اللي بلا قضية. يجيبوا له حتة بالونتين، الواحد بيبقى هيشد في شعره يا شباب، بالونتين يحطوهم قدام اي حفلة غنائية وينفخوهم، ويجيبوا له شوية انوار يقولوا له ده اسمها ليزر قاعدة تطلع وتعمل كده، ويجيبوا له بتاعة شعلة يقوموا مولعينها نار في ثانية، والعيال تجري وتسيب الدنيا كلها وتقول شايفين الرواشة، شايفين اللي محدش يقدر يصبر عليه. انسان فارغ، انسان عامل زي الفراشة، اي نار بتشدها، اي حاجة بتشده، ستار اكاديمي بيشده، ستار ميكر بيشده، سوبر ستارز بتشده، ليبرالية بتشده، فيسبوك بيشده، مواقع اباحية بتشده، عربية ميتاليك حمرة بتلمع بتشده، بنت بتشده، شهوة بتشده، اي نار بيجري عليها وهو فاكر ان هي نور، وهي نار هتحرقه، وهي نار، وفي النهاية ملوش اي وزن، وفي النهاية ملوش اي قيمة. المغني اللي بيعملوا له حفلته دلوقتي، وكل ما تتصل بحد يقولك هديك جايزتين تذكرتين لحفلته، ده من بره شكله ايه؟ ده لما يتحط في الميزان هيبقى وزنه ايه؟ اللعيب اللي الدنيا كلها ايماله والبرامج قاعده تحلل في التمريرات بتاعته، ده لما يتحط في الميزان هيبقى وزنه ايه؟ اخوانا الشاب الدوده، الشاب الدوده، الشاب اللي ملوش وزن، الشاب الصفر اللي فاكر انه له قيمه في الحياه وهو مش مصدق انك صفر. طب تعالى بقى تتوزن في ميزان ربنا، تعالى بقى ساعة ما هتتوزن فمن ثقلت موازينه، تعالى ساعة ما هتتوزن انت هتتوزن. انا عايز اسأل كل واحد من اللي قاعدين قدامي، انت وزنك ايه؟ انت فراش مبثوث، انت فراشة من بره وخلاص، انت من بره الله الله، ومن جوه يعلم الله انت ايه. انت امتى فاكر؟ كنت قريب في سفرية في الصعيد والعربية اتقلبت بيا يجي 4 قلبات وكنا هنموت فيها، ورست على جنب ممر مائي كده وكنا هنموت فيها. العربية ديت وانا بركبها يوميها والاخ صاحبها لسه جايبها جديد، عربية 130,000 جنيه، وانا ببص كده عربية شكلها ايه انا مش واخد بالي، بس العربية لونها والباور والكشافات والقصص والبتاع، واحنا ماشيين على الطريق طلع فجأة واحد بموتوسيكل، فالسائق بيعمل بيحود بايده كده انا مش واخد بالي، لقيت فجأة العربية قامت لفة 180 درجة بقى وشها في وش العربات اللي جاية، وقامت مقلوبة بلطف ربنا لانها كانت وقفت كنا كلنا متنا اللي رايح واللي جاي، وقامت مقلوبة 4 قلبات وقامت ثابتة على ممر مائي بيننا وبينه نص دقيقة لو كنا نزلنا فيه. الحمد لله ان ربنا ستر. طلعت من العربية يا جماعة، كان معايا يعني اخواني في العربية، طلعت من العربية ايه ده؟ دي حتة ورق، دي مفيش فيها حودة كده اهوت. من يوميها اخوانا وانا بقى كل مركب عربية اقول لي ساقة بص ايدك حبيبي ده شوية ورق يا ابني، انا كنت بحسب ان ده عربيات لحد ما اكتشفت انها شوية ورق، بص حبيبي اخرك 90 كيلو، بص اخرك عشان خاطري انا جربت، انا عرفت انهم شوية ورق، انا عرفت في ناس بتدفع 500,000 جنيه في عربية ليه، عشان بس عشان اخوانا شوية ورق يا جماعة كالفراش المبثوث. دنيا منظر من بره وخلاص. يبقى اول جريمة الرصد عملتها، اول جريمة ان الرصد كانت فارغة، ان الرصد كانت تافهة، ان الرصد كان مهمهاش غير الشكليات والدنيا، ان الرصد ما كانش لها رسالة، ما كانش لها قضية، ما كانش لها هدف، زي الفراشة اللي اول ما تشوف اي نار تجري عليها ليه ما لقاش هدف، ما وراش حاجة اصلا. كان انسان فارغ، كان انسان تافه، كان انسان ملوش قضية ورسالة. طيب والحاجة التانية في الآيات، يوم يكون الناس كالفراش الايه مبثوث وتكون الجبال ايه، الله اكبر، كالعهن المنفوش. العهن ده ايه؟ العهن، العهن ده يا جماعة غصن الشجرة اللي بيبقى منخور من جوه. خدوا بالكم يا جماعة كلام الله ده كلام ربنا في صورة ست سطور، ولو مصحف كبير شوية ممكن تبقى 3 سطور، ده كلام الله. العهن ده الغصن اللي منخور من جوه بس محدش من بره شايف حقيقته، اول ما تمسكه يقوم مكسور في ايدك، حاجة من جوه منخورة من بره ليها شك. قالك العهن برضو ده الصوف الملون اللي له الوان كتيرة بقى، والالوان وفي النهاية هو حقيقته شوية وبر خروف، بس هم لونوه وشكلوه وبقى صوف ملون وله شك. امال ايه المنفوش دي؟ كلمة المنفوش دي تفكركم بايه؟ تفكركم بايه؟ النفشة الكذابة. النفشة يقول لك انت نافش ريشك ليه؟ زي الطير اللي نافش ريشه كده يوهم الناس انه حاجة ومش بالحجم ده اصلا. النفشة الكذابة، النفشة بتاعت البني ادمين اللي عايزين يتنفشوا، زي الشاب اللي بيشرب سجاير يسحب النفس على صدره قوي ويقوم مخرجه، هو حاسس ان المدى اللي الدخان هيوصل ليه هو اتنفش على قد ما الدخان وصل، حاسس انه بيكبر. النفشة الكذابة. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. انتوا عارفين المنظر ده يا جماعة؟ يوم القيامة يطلع يتقالوا انه جبل، ما هو جبل اهو، حجمه حجم جبل وشكله شكل جبل وشكله كده جبل، ولكن ده بقى شوية صوف منتوف، بقى شوية ذرات هباء، شوية هوا طيروه. يبقى دي الصفة التانية، اللي مش كان منفوش، اللي كان بيتخدع بالحاجة المنفوشة، اللي كان بيتخدع بالحاجة الحمراء اللي بتلمع، اللي كان بيتخدع بالشكليات، اللي كان بيعيش حياته عشان حاجات لا قيمة ولا وزن ولا دور، اللي كان حياته كلها يبص على بنت كده ماشية وعاملة في نفسها البدع، اتجوز دي اللي اعرفها اتزين بها قدام الناس، دي اللي اعرف ان انا، هو عايز كل حاجة منفوشة في النهاية. شوف الجبل ده، الجبل ده انت تقدر تحتمي بيه النهاردة؟ لا. ليه؟ لانه عهن منفوش. هي دي الخدعة، ده الوهم اللي انت عايشت حياتك كلها فيه، انك انت عايش حياتك ورا الاشكال والالوان، عمرك ما فكرت في الحقيقة، عمرك ما فكرت في المعنى اللي جوه الحاجة، عمرك ما قدرت الحاجة بالقيمة الحقيقية اللي ربنا قدرها بيها. كنت دايما بتقيم الحاجة بانها فيها فرقعة ولا لا، انها فيها حاجة حمرة بتلمع ولا لا، ان فيها الوان ولا لا، ان فيها نفشة ولا لا. فالمنظر متناسق تماما مع شخصيته. الجريمة التالتة اللي الراس دي لازم تتشوي عشانها، اللي الراس دي جهنم اتعملت عشانها، اللي الراس دي لازم تتحطم وتهوي من على جبال جهنم عشانها، تلاقيها في قول الله: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه. قال لك قضية الإنسان اللي كانت موازينه غلط في الحياة، الدماغ الغلط اللي فاكر انه فاهم وهو مش فاهم اي حاجة، الدماغ اللي حسبها غلط، الدماغ اللي وزنها غلط. لما بتدبر يا جماعة وبمشي وسط الناس ما بيفشش الغل اللي جواه غير القرآن، ما بيفشش الغل اللي جواه غير صورة زي صورة القارعة، بتقول ان الناس دي تفكيرها غلط، هو ده الصح. الموازين اللي الناس عاملها دي عكس الموازين اللي ربنا عملها. الناس جابت الطن وكتبت عليه جرام، وجابت الجرام وكتبت عليه طن، وماشيه موهومه. يتكلموا عن الجنه يقول لك يا عم جنه وخلاص، المهم ندخل. ايش معنى مش دنيا وخلاص؟ ايش معنى ممكن تشتغل مندوب مبيعات في اي شركه يدوك 700 جنيه، تتكلم طوب الارض انهم يشتروا السلعة بتاعتك، في حين انك لما بتلتزم مكسوف، مكسوف انك انت تمشي في الشارع تلقي السلام على الناس، مكسوف انك تنكر منكر لما تشوفه، مكسوف انك تدعو اصحابك، مكسوف انك تدعو والدك ووالدتك واخواتك، مكسوف انك انت معامل عايشني، مكسوف انك تتعرف على اخوانك اللي انت ممكن ما تقابلهمش تاني في حياتك وفرصة، مكسوف. اشمعنى مع الدنيا ما كنتش مكسوف؟ الموازين الغلط، الدماغ دي لازم تتحرق. انت دماغك في خطر، انا راسي وراسك في خطر. الراس دي فامه هاوية، فامه هاوية ده تهديد من ربنا، تهديد من ربنا لكل واحد موازينه كانت غلط، تهديد من ربنا لكل واحد كان عنده جنون الدنيا وعبادة الدنيا. فامه هاوية دي تهديد من ربنا لأي راس، راس ستيف جوبز، راس ويبل وينرز نوبل وينرز، راس اللي عمله أوسكار، راس المليارديرات، راس الأول على الدفعة عندك، راس أذكى واحد شفته في حياتك، راس أي راس مش بتتحسب على الذكاء اللي فيها، تتحسب على قد ما على قد إيه كانت موازنها صح. يا اخوانا فأمه هاوية ده تهديد مرعب من الله، تهديد مرعب من الله لكل واحد كان فارغ من جوه، نار حامية ده تهديد مرعب من الله، تهديد مرعب من الله لكل واحد كان عايز زي الفراشة منظر وهو من جوه دودة، وهو من جوه حشرة، وهو من جوه صفر، وهو من جوه فارغ. يا اخوانا وما ادراك ما القارعة، ده تهديد من الله، تهديد من الله لكل واحد كان عايش بدون رسالة، بدون قضية، بدون هدف، كان كل ما يشوف نار يجري عليها ويحسبها نور، ما هوش عارف الفرق بين النار والنور. فاما من ثقلت موازينه واما من خفت موازينه. قضية الناس اللي وزنوها غلط لما بتدبر يا اخواني الناس وزنها غلط قد ايه. مره قريت كلمه لام كلينتون بيل كلينتون لما مسك امريكا، عملوا معاه حوار يوم ما مسك الحكم اول مره في اول فتره رئاسيه، قالوا لها نفسك في ايه؟ قالت لهم نفسي اموت. قالوا لها تموتي ليه؟ قالت لهم لان بعد اللي ابني وصل له ده، بعد الكرسي ده ما عادش في حاجه في الدنيا بعد كده تفرحني اكتر من كده، فانا عايز اموت وانا في قمه الفرحه بايه؟ بكرسي. يا خيبتكم يا خيبه البني ادمين الغلابه، هو ده اللي انت عايزه تموتي بعده؟ شفتوا الناس؟ اما ببص يا جماعه الناس وهي فرحانه بالدنيا، انا يا جماعه بكاد اجن. واحد صاحبنا وهو طفل صغير ابوه جاب له شبشب حلو، فالواد من فرحته بالشبشب بقى ينزل الشارع خايف على الشبشب، بقى يحط الشبشب تحت باطه ويمشي حافي الشارع. هو ده اللي الناس عملته في الدنيا، من كتر حبهم فيها اتهبلوا، من كتر حبهم فيها تلاقي الاب هيتجنن بابنه اللي اتولد النهارده، والواد ده لما يكبر هيولع في ابوه بالجاز، هيولع في ابوه، هيضرب ابوه. تلاقي الناس يا جماعه فرحتها بالدنيا، الشاب اللي سافر بانكوك من الخليج واتفق مع راقصه عجبته انه يقع معاها في الزنا، لما جات له من كتر انبهاره بيها وقع ساجد ليها، وهو ساجد مات ساجد ليها. هي الناس فرحانه بالدنيا للدرجه ديت؟ هي الناس تلاقي شاب يتقدم لوحده، الواد لا بيصلي ولا بيصوم ولا عمره رقحها، وتلاقيه عنده عربيه وغني وعنده عماره وابوه مركز اجتماعي، وامها تقول لها يا بنت ده فرصه عمرك، اوعى تقولي لحد من صحباتك احسن يحسدوكي. يحسدوكي على ايه؟ يحسدوكي على ايه؟ ده مصيبه وانت بتوليتي بيها. يا جماعه الناس فرحتها بالدنيا. قلت لكم لما كنت مره وانا طفل صغير ورايح الاستاد وركبت اتوبيس، وانا راكب الاتوبيس الجنيه اللي في ايدي طار عكس الاتوبيس، طبعا عكس اتجاه الاتوبيس، انا هتجنن على الجنيه، قمت رامي نفسي ورا الجنيه، رميت نفسي ورا الجنيه وقعت على دماغي، كنت هموت فيها عشان الجنيه. المنظر ده هو منظر الناس اللي بره يا جماعه، بيرموا نفسهم. تعس عبد الدرهم لما اسمع كلمه تعس. طب تعس عبد الدينار؟ طب الدينار له قيمه؟ الدينار، انما الدرهم السحتوت بيعبد السحتوت. الدنيا وصل، الدنيا خبلت عقله لدرجه السحتوت. شوف ربنا بيوصف لك وصف غريب جدا، بيقول لك لا يسأم الانسان من ايه؟ الله، لا يسأم الانسان من ايه؟ دعاء الخير. الدعاء هو العباده، بيصلي لها ويصوم لها، من كتر ما هيموت على الدنيا عبادها، من كتر ما هيموت على الدنيا بقى بيصلي ويصوم عشانها، ويحج ويعتمر عشانها. مش يحج في بيت الله الحرام، بيحج في بيت الدنيا الحرام بقى، اللي هو خلاص يقول لك اللي يحتاجه البيت ايه؟ يحرم على الجامع، واللي معاه قرش يساوي ايه؟ قرش، واللي معهوش ما يلزموش وما يساويش. ايه ده، احنا فين؟ احنا وصلنا للدرجه ديت؟ هي الدنيا هبلت الناس للدرجه ديت؟ طب تعالى شوف نفس البني ادم ده بقى مع الدين في الدنيا. انا لسه ما جبتلكش نفس البني ادم ده في الاخره، ده احنا الوقت انا عايز اقول لك الراس دي لازم تولع ليه؟ الراس دي لازم يتعامل فيها كده ليه؟ تعالوا يا جماعه، ايه رايكم يا اخواني ننزل الوقت نعمل جوله، نفوت على كل الشباب والناس اللي في البيوت، مش هنكلمهم عن ترك المعاصي، هندعوهم لطلب العلم الشرعي. هيعملوا فينا ايه؟ هيطلبوا لنا مستشفى المجانين اصلا؟ هو مش هيقولك انت قليل الذوق؟ قليل الذوق ده لو قلت له لو سمحت الزنا حرام، قله الادب دي دختي، انت بتتكلم في ايه؟ هو انت كمان؟ انما هو لو قلت له طلب علم، انت مجنون يا ابني، طلب علم يا مجانين، هو الجنون وصل. طب تعالوا يا جماعه ننزل ندعو الناس لقيام الليل، هو انتوا ضربتوا ولا ايه؟ يا انر يا اخوانا احنا قعدنا بنتكسف نكلم الناس الا في حاجتين، الكبائر والصلاه، هما دول الحاجتين اللي الناس لسه ما بيقولوش مجنون على اللي بيقولهم، انما ما سوى ذلك الناس بيقولوا مجانين. لما بروح اي ندوه في الجامعه فبقول للشباب في اول الندوه انا فرحان بيكم، انا فعلا انا مش فرحان بهم، انا طاير بيهم، انا طاير بكل واحد فيهم، فبقول لهم ولو خيرت بين هذه الندوه وبين مليون جنيه لاخترت فورا بلا تردد ايه؟ انا فوجئت ان في ناس مستغربه، واحد بيقول لي يا عم احسن تبتلى يا عم، ولا واحد صديق يعني بيقول احسن تبتلى بجد وربنا يخرج بينهم. خرني بين ايه يا جماعه؟ اخواننا هو الواحد هو الحب في الله يا جماعه، ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها. انت مصدق الكلام ده حضرتك؟ بالله عليك مصدقه؟ بالله عليك يا اخي، يا راجل لوجه الله، يعني لو انا خيرتك الفجر ده هو بين قصور الوليد بن طلال وبين سنه الفجر، هتختار ايه؟ يعني لو انا خيرتك ما بين مليارات بيل جيتس وبين سنة الفجر تختار ايه؟ يعني لو انا خيرتك ما بين جزر وطيارات اوناسيس وبين سنة الفجر هتختار ايه؟ هتختاروا ايه يا رجالة؟ الفجر طبعا بأمرت الشهر اللي فات انك ما صليتش غير 3 مرات الفجر بتمضي يوم في الاسبوع وخلاص يبقى اسمها الفريضة ما تطعتش من حياتك. بأمرت الفجر اللي بيضيع علينا طبعا ركعات الفجر. يا اخوانا لما كنت في ندوة الاسبوع اللي فات فبقول لهم لو خيرت بين الندوة دي وبين 1,000,000 جنيه اخترت 1,000,000 جنيه. فخارج بعدها فلقيت يعني شوية مجون كده في قهوة من القهاوي فبكلم فكان الهورن بتاع الندوة واصل بره فبيقول لي ابن صاحب القهوة بيقول انا ما سمعتش الندوة بس الكلمة اللي فاكرها لو خيرت بين الندوة وبين 1,000,000 جنيه اختار 1,000,000 جنيه. فروحت فاخ يعني ايه بيجيب يعني بعض الجرائد كده متكلمه على الايه متكلمه على الندوة انت عارفين ان هم ايه يعني عايزين اي حاجة يشبعوا فيها لقمة وخلاص. فالكلمة اللي لقيت تقريبا معظمهم كاتبة لو خيرت بين الندوة وبين 1,000,000 جنيه. يا جماعة احنا بنقول كلام احنا جماعة عدنا بنقول كلام للدرجة دي؟ الناس فاكرة جنون يا اخوانا. 1,000,000 جنيه ايه في كلمة تقولها ربنا في درس زي ده؟ مليارات الدنيا ايه في حضن الاخ من اخواني واحباب اخده في حضني واقول له احبك في الله يقول لي احبك الله الذي اعتني فيه. 1,000,000 جنيه في اية واحدة تترف المصحف ده اخواننا فامه هاوية. الراس دي لازم تولع، الراس دي لازم تتهشم، الراس دي لازم تتردى في جهنم، الراس دي لازم تتحرق. الراس اللي بتهتم بجزمتها اكتر من علاقتها باللي خلقها دي لازم تتشوي. الراس اللي هتموت على الدنيا والاخرة بالنسبة لها ما تسويش حاجة ولا يرضى ان هو يسمع كلمة عن الاخرة، الراس دي هي اللي ربنا نزل عشان صورة الواقعة. الراس دي لسه هنتكلم من صورة الواقعة الراس دي عملت ايه. فضل شكرا. ما شاء الله المية صعبة للدرجة دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. اما بعد اخواني في الله، مين ده اللي امه هاوية؟ مين ده اللي راسه والعياذ بالله تتردى في جهنم يوم القيامة؟ مين ده؟ قلنا اول حاجة ايه؟ كالفراش الايه؟ المبثوث اللي عامل زي الفراشة منظر وخلاص وامه شكلات وخلاص وبلا هدف وتايه وبيحسب النار نور واي نار توقد. يجي كنا مرة قدام مسجد السلاب هنا وكنا في كان واقفة عشان مليونية صلاة فجر عشان فلسطين، فكان في ناس يعني من اتجاه معين من الاتجاهات فلقوا الشباب ملمومين حوالين يعني بعض الدعاء اللي موجودين في المكان، فهم عايزين ياخدوا الشباب يعملوا ايه؟ قاموا خارجين في الشارع وقاموا مولعين نار، قامت النار هبة فجأة لفوق وقامت ايه مولع. لقيت نص الشباب قام طالع جاري عليهم، قلت ايه ده الخواء للدرجة دي؟ الفراغ للدرجة دي؟ اي حاجة بلا هدف. الحاجة التانية قلنا كالعهن المنفوش، كالعهن المنفوش. جزاك الله خير يا سلام دكتور احمد. لفف على الناس بقى عشان انه اصابهم ما اصابني بالتأكيد يعني. لا مش تشرب انت، لفف على الناس. لسه بنقول سورة القراءة دكتور احمد منفعش كده. سبحان الله يا اخواني. تاني حاجة العهن المنفوش، يعني منظر وخلاص الجبل بالالوان وقف الحياة بقى شويتها بقى خلاص، ده كان هو اللي بينبهر بيه في الدنيا. شوف بقى الجبل ده عملك يوم القيامة. الحاجة التالتة من ثقلت موازينه ومن خفت موازينه، الانسان اللي كانت موازينه غلط، الدماغ اللي كانت موازينها غلط. الحاجة الرابعة يا جماعة نار حامية. لفظ حامية ده جه في القرآن تاني فين؟ يوم يحمى عليها ايه؟ في نار جهنم فتكوى بها جبهم. ده مين؟ هذا ما كنزتم، اللي كانوا هيموتوا على الدنيا لحد ما كنزوها. طيب امه هاوية يعني مقلوب واقع في جهنم بالمقلوب والعياذ بالله، يعني متعلق من رجليه في جهنم، يعني منكوس. طب النكسة دي جت في السنة فين؟ تعس وايه؟ وانتكس، اللي هو عبد الدرهم والدينار، يبقى عبد الدنيا. يبقى الصورة بتكلمك، عشان كده الصورة اللي قبل صورة القارعة العاديات اللي بتقولك ان الانسان لربه لكنود، جاحد لربنا عشان الدنيا. وبعدها صورة التكاثر اللي ولا الهاكم التكاثر، عبادة الدنيا. يبقى الصورة بتتكلم عن مجنون الدنيا. طب مجنون الدنيا ده، حب الدنيا ده مرض في القلب. انت بتكلم ان دي دماغها تترمى في جهنم. يا اخوانا جنون الدنيا ده مرض عقلي. يا اخوانا اللي لما خطبها الغني بيسيبها بتجيلها ذبحة صدرية، ده جنون الدنيا. اللي لما الاسهم بتاعت البورصة اللي عنده بتنزل بيجيله ذبحة صدرية ويروح المستشفى، ده جنون الدنيا. اللي لما المغني اللي بتحبه مات رمت نفسها بالبلكونة، جنون الدنيا. المنكوس، المنكوس اللي الدنيا دي نهاية احلامه، اللي ما عندوش حاجة بعدها، فلما بتروح ما عادش عنده حاجة لها قيمة. جنون الدنيا والعياذ بالله، عبادة الدنيا والعياذ بالله. لو قسمنا الشاشة نصين وجبنا في نص الشاشة المليون جنيه اللي كسبهم وفرحان بيهم وما طلعش زكاتهم، وفي النص التاني وهم يوم القيامة بيحمى عليهم في جهنم ويتكوى بيهم. لو قسمنا الشاشة نصين وجبنا في نص الشاشة ابنه اللي يوم ما اتولد وفرحان بيه، وجبنا في النص التاني ابنه وبيفر منه يوم القيامة، يوم يفر المرء وابنه بيفر منه، ساعتها هنعرف يا جماعة الدنيا مش الدين بيقولك انك سيبها، ولا الدين بيقولك انك ترميها، انما الدين بيقولك اتعامل معها وانت عارف قيمتها. اتعامل معها وانت مش حاططها تحت ميكروسكوب مكبر او تحت عدسة مكبرة. اتعامل معها وانت ما انتش مضخم قيمتها وكاتب على الجرام طن وحتة جرام وهي حتة جناح بعوضة راحت جت، كله هيموت في النهاية. اخواني واحبابي في الله، فامه هاوية، تهديد من ربنا لكل اللي موازينهم باظت، نار حامية، تهديد من ربنا لكل اللي عايشين ورا الدنيا بجنون الدنيا وعبادتها وخلاص. وما ادراك ما القارعة اللي بتقرع القلوب 50,000 سنة، قارعة للقلوب، مين فينا اللي هيستحمل ده؟ سبحان الله. طب ليه يعني نبدأ نتكلم شوية لطائف سريعة كده في النهاية، ليه ربنا قال هنا فراش وما قالش جراد في سورة القمر كأنهم يعني نبدأ بس يا جماعة نحس ايه بعض حاجات. طبعا الكلام ده احنا لو عايزين نتكلم بس في الفراش والجراد ده عايزة درس، ليه هنا جراد وهنا فراش، انما تفتيحات سريعة. الفراش يا جماعة كائن لا هدف له، يعني اقعد راقب فراشة كده انت نفسك مش عارف بتعمل ايه. لو انت رحت مكان خلوة وقعدت تراقبها، وبالذات الفراش بقى بتاع بالليل والهوام بتاعت بالليل اللي حوالين النور، انت مش عارف بتعمل ايه بلا هدف. الجراد لا، الجراد بيمشي في مجموعات كبيرة وله هدف واحد، ينزل ياكل الارض ويقوم يسافر على ارض تانية كله في اتجاه واحد. عشان كده الفراش ده مرحلة البعث، اللي هم لسه طالعين من تحت التراب تايهين بلا وجهة، فراش مبثوث. مبثوث يعني ايه؟ زي محطة البث الاذاعي اللي قاعدة تبص موجات تغطي مصر كلها، فكل مصر تتفرج عليها. الارض كأنها بقت محطة بث قاعدة تبص مليارات البشر ومليارات الكائنات والدواب والوحوش، كله قاعد يتبث ويطلع مليارات في كل اتجاه يموجوا بعضهم في بعض. انما الجراد ده مرحلة الحشر بقى، مرحلة بعد البث، لما ينادي المنادي عشان بدء الحساب وتطاير الصحف، وكله يتبعون الداعي ايه لا عوج له، يبقى كله بقى في اتجاه واحد، يبقى دي مرحلة ودي مرحلة. طب ربنا قال هنا كالعهن المنفوش، انما في المعارج يوم تكون السماء كالمهل زي النحاس الدايب وتتساقط بقى والعياذ بالله، وتكون الجبال ايه كالعهن اللي هو الصوف الايه الصوف اللي مسبوخ كذا لون. خدوا بالكم يا جماعة، طب هو الجبل بيبقى لون واحد بس؟ لون واحد، جدد بيض حمر سود، يعني ايه غرابيب سود، بيبقى الجبل لون واحد. ازاي بقى الجبل هيبقى عهن مسبوخ كذا لون؟ قال لك في بعض التفاسير ان جبال الارض تتطاير من هول اليوم وتصطدم ببعضها فتختلط الوان الجبال مع بعض. قال لك ده من اهوال يوم القيامة، ده من اهوال. عشان كده الجبال يوم القيامة تلاقي آية تقول لك ايه، بست الجبال بس بقى زي البسيسة كده، عارفين الهريسة بقت مطحونة. وتلاقي آية تانية يقول لك ايه، يوم ترجف الارض والجبال، الجبال بترتجف من الفزع وهي لا حساب عليها، فما لان كل دي كائنات بتعبد الله. فيعني فالعهن في سورة المعارج والعهن المنفوش في سورة ايه، سورة القارعة. كلمة المنفوش هنا يا جماعة لها قيمة، النفشة الكذابة اللي كان عايش حياته ورا كل حاجة منفوشة. فكلمة المنفوش هنا تيجي في الصورة دي، تيجي في الموضع ده. انما المعنى في سورة المعارج ما كانش محتاج اللفظ ده، المعنى في سورة المعارج كان محتاج بس ان يوم القيامة هيعمل ايه في الجبال ويعمل ايه في السماء. يبقى ده معنى وده معنى. كل حاجة فيها ترابط، أول الصورة وآخرها مترابط، أولها ما أدراك وآخرها ما أدراك، ما القارعة وما أدراك ما هي، لأن ربنا بيكلم واحد مش عاقل أصلا، واحد مش هكلمه بعقل، عشان كده آخرها نار حامية، لأن لو كلمته بإقناع مش هيفهمني، مش هيفهم، ده واحد خلاص عامل أف على العقل بتاعه. حتى الترابط ما بين الصور واللي وراها، يعني تخرج من صورة القارعة نار حامية، انت خارج منظر الراس اللي قاعدة تتحطم وقاعدة تتشوي في النار والعياذ بالله، انت المفروض تخرج بعدها بقى ايه، يعني مثلا يعني قد افلح المؤمنون، بقى تلاقي ألهاكم التكاثر، يا نهار ابيض مفيش فايدة بعد كل التهديد ده، البني ادمين لسه ملهيين في الدنيا. النهاية بتاعة القارعة مع البداية بتاعة التكاثر تضحكك، تفكرك بالمثل اللي هو بتاع اللي طلع وراء اسد يجري، فهو بيجري هيك الاسد هياكله، فلقى بير، طلع يجري جوه البير يستخبى، نازل البير لقى تعبان فتح بقه في قاع البير، ففضل واقف يبص فوق يلاقي الاسد فتح بقه، يبص تحت يلاقي التعبان فتح بقه، وهو مش عارف يعمل ايه، لقى حبل في النص، مسك في الحبل اتعلق عشان ينجو، لقى فرج عن جه قعد يقرقط في الحبل، فهو قاعد مستني هو يعمل ايه. اهو ده البني ادم، الاسد اللي بيجري وراه الموت، والتعبان اللي مستنيه القبر اللي هينزل فيه في يوم من الايام حتما ولا بد، والفار الحبل اللي الفار بيقرضه ده عمره اللي قاعد الليل والنهار يقرض فيه، وهيخلص هيخلص في يوم من الايام، والله اعلم الحبل بتاع كل واحد مننا لسه فيه قد ايه. العلاقه بالنهايه الواقعه واول التكاثر هو المثل ده. تخيل لو انت ماشي لقيت واحد في الوضع ده وجايب شاشة اللي في بيه ومشغل، مش هتقدر تغمض عينيك وقاعد يتفرج على كليبات، ده ايه ده، ده عقل غباء في غباء، ده جنون، ده ده ده ده حب الدنيا جنن الناس يا جماعة. طب انت شوف انت فاضع شكله ايه، لقيت في الموقع الوضع ده ولقيت واحدة ماسكة عروض فودافون المجانية وقاعدة تتكلم مكالمة حب وقف الوضع ده، ده جنون جنون، واحد في الوضع ده وبيعمل ده. او العلاقة ما بين اخر القارعة واول التكاثر هو المثل ده، ان واحد في الواقع بتاع القارعة ولكن اللي هو بيعمله هو اول التكاثر. ألهاكم التكاثر ملهي والعياذ بالله ملهي. الجزء الثلاثين الصور بتاعته صور خطيرة جدا يا جماعة، تحس انها غارات سريعة على حب الدنيا في القلب، غارات قاصفة، يعني الواحد يدخل سورة العاديات كده غارة غارة، افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور حصل ما في الصدور. بعد كده تدخل القارعة غارة على حب الدنيا في القلب، بعد كده تدخل التكاثر غارة على حب الدنيا في القلب، تدخل الزلزلة غارة على حب الدنيا في القلب، غارات ربانية قاصفة على حب الدنيا داخل القلوب. الجزء الثلاثين ده كان اول جزء الصحابة تربوا عليه، ده جزء البداية، ده جزء اليقظة. لو انت الوقت نايم والقطر هيفودك الساعة 8 الا ربع والقطر الساعة 8، اول حاجة عشان تلحق القطر انك ايه، انك تصحى، ان انت الاول تصحى مش انك تجري، اصحى الاول. الجزء الثلاثين بيصحيك، الجزء الثلاثين البداية اللي صنعت ابو بكر وعمر. عشان كده اتمنى على الله ان الفترة الجاية يعني نقدر ان احنا نتكلم في الجزء الثلاثين. والله يا اخواني انا عايز ما اقعد اتكلم في حياتي في حاجة غير تفسير كتاب الله، غير كلام الله يا جماعة، مش عايزين نضيع عمرنا يا اخواننا، مش عايزين نضيع حياتنا. احنا ممكن ناخد درس دلوقتي ونتكلم في حاجات ولكن انت هتخرج يا ابن، اما تخرج النهاردة بآية، انا عايزك الليلة تروح تصلي قيام ليل بصورة القارعة. ايه دي صورة القارعة يا ابني؟ زي الصحابة يا حبيبي، ما الصحابة لما كان بينزل عليهم القارعة كان ممكن يقعدوا شهر يصلوا بقى قيام ليل. يا حبيبي عيش، عيش مع وما ادراك ما القارعة، عيش مع الفراش المبثوث. انا مش هعيش دودة طلع لها جناحات ملونة وشكل خدع الناس، انا مش هعيش صفر، انا مش هعيش حشرة، انا مش هعيش انسان ماليش وزن، عيش مع من ثقلت موازينه. انا الطاعة النهاردة تقيلة على قلبي بس بكرة هتبقى تقيلة في الميزان، المعصية النهاردة خفيفة على قلبي بس بكرة هتبقى خفيفة في الميزان، خفت موازينه. عيش مع الجدية اللي الصحابة تربوا عليها، يا ابيض يا اسود، يا هتثقل الموازين يا هتخف الموازين. انت لو اتحطيت في الميزان الوقت هتوزن ايه؟ لو قلبك اتوزن في ميزان القلوب، لو جوارحك اتوزنت في ميزان الجوارح، لو صحيفتك اتوزنت في ميزان الاعمال هتوزن ايه؟ وزنك عند الله ايه؟ عيش يا ابني، عيش مع وما ادراك ما هي، عذاب فوق التخيل. عيش، عيش بقلبك مع المعاني اللي الصحابة عاشوا عليها. التوصية العملية اخواني في الله باذن الله سبحانه وتعالى، التوصية العملية اللي هي ان شاء الله باذن الله يعني الحياة مع صورة القارعة الليلة باذن الله سبحانه وتعالى. اتمنى بقى يعني اخواتنا يعني للأسف ما كانش لنا حظ النهاردة ان احنا نبقى مع بعض، ان شاء الله اتمنى يعني لو في حد من الاخوات سمعنا والاخوه, اتمنى ان الاسبوع الجاي لما تعيش مع صوره القارئه تعالوا نتربى صح بقى يا جماعه, تعالوا يا جماعه نتربى صح, تعالوا بقى نوصل لربنا, تعالوا بقى نمشي في الايه, تعالوا نمشي في الطريق مع القران عشان نوصل لربنا من اقصر الطرق, تعالوا نمشي مع بعض الشهرين دول مع كتاب الله باذن الله سبحانه وتعالى ونشوف رمضان ده هيبقى حالته ايه, بس ننفذ الروشتة, عيش مع صورة القارئة, الخواطر اللي تيجي في قلبك بعد ما فهمت معانيها اكتبها لي وهتالي, هتالي المرة الجاية اللي منكم يعيش مع الصورة ويلاقي معاني في قلبه, او لو حد من اخواتنا برضو سامع اكتبها وهتالي, هاتها اكتبها, خلونا نحاول ان احنا نعيش ونتكلم, والصورة الجاية باذن الله سبحانه وتعالى احتمال يعني والله اعلم طبعا هو الذي يسيركم, احتمال بفكر كده يعني ايه, يعني الواحد مشدود كده لصورة الغاشية وصورة الاعلى اللي قبلها برضو, بس صورة الغاشية يعني ايه فيها معاني كده شدة يعني شدة قلب الواحد, نمسك صورة كده ونعيش معاها, عايز يا جماعة نبدأ نعيش مع الجزء الثلاثين الاسبوع ده, نبدأ نعيش مع الجزء اللي رب ابو بكر وعمر, الجزء بتاع اليقظة, الجزء بتاع البداية الصح باذن الله سبحانه وتعالى. الحاجة الاولانية اخوانكم في مؤسسة يوم الاربعاء اللي هو كل اربع بنعمل حاجة بقى, هم عاملين لكم حاجة جزاهم الله خيرا, عاملين يوم رياضي في استاد الجامعة, اللي عايز يروح اليوم الرياضي بقى اخواني ان شاء الله باذن الله, يعني يوم رياضي في استاد الجامعة هيبقى فيه كرة قدم وكرة طايرة وكرة سلة, الحاجات دي اساسا يعني مش معمولة لحضراتكم يعني انتوا مشايخ كبار, الحاجات دي معمولة للايه الصغننين بقى اللي هم لسه ايه عايزين يدخلوا من ذلك, فما حدش يجي ومعهوش اتنين في ايديه, واخدين بالكم اخواني, ورقم التليفون اللي اقوله لكم دلوقتي يعني طبعا الحجز على باب المسجد زي كل مره, بس المره دي بخمسة جنيه بقى, يعني المره دي في خمسة جنيه هتدفع ان شاء الله, تسجيل الاسماء على باب المسجد او الاتصال على يعني الرقم ده قلت لكم, اللي عايز العمره التربويه, اللي عايز اي معسكرات, اللي عايز مثلا معسكر امن الحلوه 2 لما يجي معاده ان شاء الله, اللي عايز يتواصل معانا لاي هدف من الاهداف, ده الرقم بتاع يعني الاخوه اللي ماسكين الاعمال الحركيه ديت, ربنا يجزيهم كل خير, 0-100-9-3-7-7-3-3 0-100-9-3-7-7-3-3 اخوانكم هيبقوا على باب المسجد للحجز في اليوم الرياضي في استاد الجامعة باذن الله, هيبقى يوم الاربع الجاي الساعة 8 قدام استاد الجامعة في مسجد كاس ومسجد الصباح, هيبقى اللقاء قدامه ان شاء الله باذن الله. الحاجة التانية اخواني يعني ودي حاجة مهمة بقى, فريق نشر الهداية, فريق نشر الهداية ده يعني في حاجتين الواحد بيفخر انهم في المنصورة باذن الله, نشر الهداية وجمعية خير أمة النسائية الدعوية, نشر الهداية جمعية شبابية دعوية فضل ومنة الله ربنا يعني نشر بها الدين في آفاق لم نكن نتخيلها, فضل ومنة الله, وفريق خير أمة الفريق النسائي اللي أتمنى كل الأخوات يبقوا معهم إن شاء الله بإذن الله ويشاركون في الدعوة إلى الله, فريق نشر الهداية بادئ حملة الشهرين اللي جايين استعداد لرمضان دعوي, عاملين حملة خطيرة, أنا عامل أنا صح لأن أنا أول متطوع معهم في الحملة دي اللي هي حملة بدلها اللي هي بيجيبوا فلاشات متحمل عليها مواد دينية وبينزلوا للمواقف والميكروباصات والمواصلات ياخدوا الفلاشة اللي عليها المواد الخبيثة ويدوهم الفلاشة الايه الفلاشة كويسة, وممكن معها كمان هدية حاجة كويسة معطر للعربية اي حاجة, المهم ان احنا نتألف قلوب اخواننا السائقين, عندهم حملة ابدأ, عندهم قوافل دعوية, عندهم فريق جولات, عندهم معارض دعوية, هيعملوا 8 معارض ان شاء الله كل اسبوع معرض لحد رمضان, هيبقى منها معارض في الاسماعيلية والاسكندرية والقاهرة وبورسعيد, يعني اللي عايز يعيش دعوة قدامه فرصة, هم فاتحين باب التطوع, فاتحين باب التطوع البشري وكاتبين استمارة ايه الايام اللي يناسبك, يناسبك ايه, كاتبين لك الست ايام بتوع الاسبوع وكل يوم كاتبين جنبه يناسبك من الساعة كام للساعة كام, يناسبك ساعة واحدة في يوم واحد اكتب, يناسبك ربع ساعة في يوم واحد اكتب, ما تحرمش نفسك من المشاركة يا جماعة, يعني زي ما بقولكم والله احنا بنفخر ان نشر الهداية دي خرجت من المنصور, فضل ومنة الله, ملايين السيديهات والمواد الدعوية وال يعني فضل ومنة الله اللي انتفع به في العالم كله, اللهم لك الحمد يعني في العالم كله فضل الله بسبب هذا الفريق, الفريق محمول الخير وسائر هذه الأنشطة, اخوانكم برة اللي عايز يتطوع في الفريق هيدوله الاستمارة وهو يملاها. الحاجة الأخيرة العلماء ورثة الأنبياء, فضلت الدكتور أحمد فريد طبعا عارفينه صح ولا لا, فضلت الدكتور احمد فريد صاحب كتاب البحر الرائق في الزهد والرقائق, يعني من الشيوخ المربين الاجلاء ربنا يحفظه يا رب ويبارك فيه, في مسجد الصديق بعد صلاة العشاء, في مسجد الصديق امتى بعد صلاة العشاء. يعني احنا نصلي العشاء هنا ونعمل ايه؟ ها؟ ونطلع على مسجد الصديق بإذن الله سبحانه وتعالى. نصلي العشاء ونطلع مسجد الصديق. عواميد المسجد اللي بتتعمل بعد كل مرة. دكتور احمد عبد المنعم هنا؟ دكتور احمد عبد المنعم ما جاش؟ هنقلوها في الصديق العواميد ازاي؟ هيبقى صعب. طب دكتور احمد سيف هنا؟ طيب خلاص يبقى خلاص. هم اخوانكم في العواميد اصلا قرروا ان مفيش عواميد النهاردة. يعني هم شئنا ما بينا هم قرروا رغم ان موضوع العواميد ده والله انا بفرح بيه. مش عايز اقول لكم ممكن اكتر من الدرس. يعني لان انا عارف ثمرته بفضل منة الله سبحانه وتعالى. فبدل العواميد النهاردة هنروح لعمود مسجد الصديق باذن الله بعد صلاة العشاء. نستمع للشيخ المربي فضلت الشيخ احمد فريد في مسجد الصديق اللي على المشاية باذن الله سبحانه وتعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله ولكم. معلش يا اخواني معلش. مين ياخد المصحف ده ها ويصوم اثنين وخميس لحد رمضان ما يقطعهمش؟ اتفضل. مين ياخد المصحف ده؟ اتفضل. مين ياخد المصحف ده ويختم القرآن؟ هو باقي شهرين يبقى يختمه مرتين كل يوم جزء لحد رمضان. كل يوم جزء لحد رمضان. انت ألترس؟ مش ألترس. طب خد لا ولو ألترس برضو كنت اديله. يعني بظهر مع مين ياخد المصحف ده ويجاهد في سوريا؟ مين ياخد المصحف ده ويقول الاسبوع ده كلمة دعوية في شرح سورة القارعة في اي مكان في اي مسجد؟ ها هتدي كلمة في شرح سورة القارعة بس تسمعها تاني بقى تفضحناش. مين ياخد المصحف ده يا اخواني ها ويعني يقوم الليل طول الاسبوع ده نص ساعة كل ليلة؟ يقوم الليل طول الاسبوع ده لحد الجمعة الجاية نص ساعة؟ لا انت مش ألترس. مش انت اللي خد؟ انت ألترس تاني. طب خلاص ده ايه وانا. مين ياخد المصحف ده ها ويقرأ كل يوم جزء قرآن من اول الليلة لحد اخر شعبان؟ كل ليلة جزء قرآن. طب يا جماعة الركن البعيد الهادي معلش يا اخواني. مين ياخد المصحف ده؟ اخر حاجة بقى اخر حاجة. مين ياخد المصحف ده ها ويقرأ كل ليلة من اول الليلة دي جزء قرآن لحد رمضان باذن الله ويصوم اثنين وخميس من اول الاثنين الجاي ده لحد رمضان؟ ها هو ايه ده يا رجال؟ ايه ده؟ انا لله وانا اليه راجعون. ده المفروض يبقى فيه قتال. الله يرحم بتوع شباب السلاب الوحوش بتوع زمان اللي كانوا بيقطعوا الدنيا على مصحف زي ده. طب اعمل ايه بقى؟ رب اخواني واخواني. طب خلاص وشدني اعمل ايه؟ اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا. اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من الفائزين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان يا رب. اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من الفائزين. اللهم اجعله خير رمضان مر علينا في حياتنا يا رب. اللهم اجعله خير رمضان مر علينا في حياتنا يا رب. اللهم افتح لنا ابواب طاعتك. اللهم افتح لنا ابواب رضاك. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. انك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم. سراته بيضاء قفل عليه بقاله ساعة. كيا سراته بيضاء. كيا سراته بيضاء نمر دلفي جي. عربية كيا سراته بيضاء نمر دلفي جي. ابشر. حابة مشينا؟ لا لا هتلاقيه يخرج دلوقتي ان شاء الله. ابشر. ابشر.